الله هذا اللي ترى في حبنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحياء قراءة كتب الحديث. ولعله إن شاء الله أن يكون نواه لمقرأة تكون في المسجد بإذن الله لكتب الحديث أو كتب السنة عامة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل بس احنا ان شاء الله عايزين نشد حيلنا هذا الامر لاني يعني الوقت ما يضمنش لا العمر يضمن ولا وقت الانسان نفسه يضمن. الله اعلم ان الله حيلنا بكره فيه. هي المسافة اللي بين المغرب والعشاء صعبة اللي هي تمشي عشان نخلص الكتب. واصل بعد العشاء شيء يعني مالوا العشاء والله العشاء واصل انتوا الساعة 10 9 ونص كده ولا انتوا الصحة ما فيش مشاكل أو من بعد العصر بعد العصر أيوه أو بعد العصر أو يوم أجازة ونقعدوا من الأول. يعني المهم أن عايزين بإذن الله ربنا يوفقنا ونبدأ بكتاب الموطأ لكي ننجزه من أوله إلى آخره في فترة تشجعنا على أن احنا ننجز تشجعنا على أن ننجز غيره بإذن الله تعالى. ولذلك احنا هنقرأ الأحاديث عشان يبقى في شرح لكل حديث صعب يبقى ده اسمه شرح. لا دي مقرأة تقرأ فيها الموضوع وغير من ذلك. هذه الكتب اللي في السنة طبعا كتب عظيمة وجليلة وانتم عارفينها اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومقادة الإنسان إلى رضا الرحمن إلى الجنة وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مقالة الإنسان إلى الشقاء وإلى جهنم نعوذ بالله عز وجل منه. فلذلك احنا بنقرأ السنة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنن رسول الله مش كتب حاجة تنسيها. فلما نبدأ بإذن الله يوم الموطأ إن كان لأخ مننا يعني أصدقاء أو أحباء يحبهم أن هم يحضروا ويسمعوا سنة رسول الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم يدعوهم إلى هذا الأمر عشان ما نبقاش مقصرين على حق الناس أو حق الآخر. الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله. من هو الإمام مالك؟ مين هو الإمام مالك؟ الإمام مالك الإمام مالك ده إمام أهل المدينة إمام دار الهجرة إمام دار الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك وجده اللي هو أبو مالك كان صحابيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عبد الله بن عقبة. جده الأعلى عبد الله بن عقبة يتعرض لنافع ولا عقبة؟ لا لا أسلمي الأبطحي. فهذا الرجل كان علامة من علامات السنة في زمانه وما يزال علامة من علامات السنة في زمانه كنية جده أبو عامر اللي هو اللي احنا ذكرناه، كنيته أبو عامر الأصبحي من أصبح، وهو يعني عربي أصيل في العربية وفي العروبة، ينتمي إلى يعرب القحطان. جده شهد المواقع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها، قيل إلا بدرا، وأما هو وهو الإمام مالك فهو إمام دار الهجرة وهو إمام المذهب، عشان نقول عليه المذهب المالك المالكية، المالك الحنفي الشافعي، هذا هو الإمام مالك، كان إماما بالسنة، إماما في الحديث، ثقة ثقة من أجلة رواة الحديث وعلمائه وفقهائه، وكان ناصحا أمينا للأمة، وناصحا أمينا للأمراء في عصره في عهده، سواء كان المهدي أو الرشيد. المهدي ده يبقى أبو الرشيد، يسموها اللي هو هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد طالبا للعلم، فقيها متعبدا متزاهدا، يحج سنة ويغزو سنة، عشان ما تخيلش ان زي ما بتصور الناس والف ليله وليله ان الرشيد ده واحد بتاع، لا، كان يدخل على الامراء وينصحهم، ولكن يقل في ذلك ولا يكثر، بل كان الامراء يستنصحونه ويطلبون عنده العلم، حتى ان رشيد قال له نريد أن تأتينا يوما فنتعلم على يديك الحديث. رجل إمام الأمة كلها ويريد أن يتعلم الحديث، فقال له مالك العلم يؤتى ولا يأتي، عايز تيجي تعالى، أما أنا هدور ألف أنا زي السكع بيوت أكب الجربة في المدنة. العلم يؤتى ولا يأتي، فسبحان من جعل في هذه الأمة العظيمة صدورا عظيمة ومقامات رفيعة مثل مالك بن أنس وغيره من العلماء والرواة وآساء السنة والذائدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته والمعلمين الناس الخير. هنقرأ إن شاء الله زي ما قلنا قراءة الحديث، نقرأها قراءة، وكذلك كلام الإمام مالك، لأن الموطأ إيش معناه الموطأ؟ ما معنى الموطأ؟ أصلا جاية من التوطئة أي التهيئة، يعني المهيئ المزل، يعني أنه هو رتب الكتاب ترتيبا يسيرا بحيث يهيئ هذا العلم للناس، فهو الموطأ، الكتاب الموطأ، في ناس تسميه الكتاب الموطأ، هذا هو معنى الموطأ. الإمام مالك أيضا لما فعلا تشوف التبويب تجد فعل موطأ، وهو من أوائل الكتب التي صنفت على الأبواب، يعني كانت قبل كده تصنف على المسانيد، مسانيد الصحابة، فهذه من أوائل الكتب التي صنفت على الأبواب، ولا أقول أولها، لكن هذا من أوائلها، من أوائل الكتب التي صنفت على الأبواب، واشترطت الصحة. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما أصلت السماء أصح من كتاب مالك. يعني ليس في الدنيا كتاب أصح من هذا الكتاب، كتاب موطأ للإمام مالك. ده كلام الشافعي. طب ما البخاري والمسلم يروح فين؟ هذا كان بعد الشافعي. هذا كان بعد يعني الإمام الشافعي كان بعده البخاري وبعده مسلم. يعني الإمام الشافعي يتكلم عن الكتب التي كانت موجودة في زمانه. فقال إن لا ما تحت أديب السماء أو ما أقلت السماء أو ما أضلت السماء أو ما تحت أديب السماء ما كتاب أصح من كتاب مالك. وقد صدق في الجملة أحاديث مالك صحيح، كان هو يرويها بأسانيد أحيانا تكون فيها انقطاع أو إرسال، إلا أنها لما تقارنها بالحديث نفسه بالكتب الأخرى تجد بإذن الله صحيح. وهذا كلام الإمام أبو عمر بن عبد البر، وواحد كبار علماء المالكية وكبار علماء الحديث وكبار علماء السنة في قرطبة بالأندلس، لأنه شرح كتاب الموطأ في كتاب سماه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تمهيد ابن عبد البر. هذا الرجل يعني وصل الأحاديث التي كانت مقطوعة ومرسلة في المصر. كم يحتوي من الأحاديث؟ والله هنشوف. يعني زي البخاري سبع كلاف. والله هنشوف. ليس كل شيء يكون عارف، ممكن الإنسان ما يبقاش عارف حاجة. طيب هنا الإمام مالك الله احنا قلنا هنبدأ نقرأ الحديث قراءة، وإذا كان فيه لفظ كده محتاج معنى خلاص. لكن هو الحديث الأول بالذات بإذن الله، لأنه أظن أنه كان من عادة القراء والعلماء يعني المعاصرين والمتأخرين أنك الحديث الأول يعني يشرح. نشرح الحديث الأول ثم بعد ذلك نستمر في القراءة بعد هذا الحديث. الحديث الأول كمان تجيب تجيب عليك مين اللي عم يسأل؟ حد عمل كده؟ طيب لما خلاص بقى وأنا مش عارف أقول ده قال لي فاخترع. أيوه زي بعض، احنا عايزين نبدا بس نبدا ويتعرف المنهج في السكه. قال مالك رحمه الله، اول كتاب يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب وقوت الصلاه. وفي بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذه النسخة المعتمدة أو النسخ المعتمدة قاع نبي نسخة يحيى الليثي وغيرها ما فيهاش صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، مما أدى بالشراح بعض شراح الموطأ أنهم يخشوا في حديث طويل خليه ما قالش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والحياة الزكاة. فواضح أنه هو قال بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ بقوله باب وقوت الصلاة أول باب، ولعله لم يرد أن يقدم بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا البسملة بقول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجعل البسملة بداية كتابه. ونفس الكثير جدا من الأئمة المحدثين لم يقولوا إلا هذا. يعني ما يعني الإمام البخاري صنع هكذا، في أبو داود صنع هكذا في كتابه، وهكذا أكثر الأئمة ما كانش عندهم خطب في الكتاب، وإنما كان يبدأ مباشرة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ فيه بأول حديث زي الإمام بخاري ما بدأ بحديث بدء الوحي، لا حديث إنما الأعمال بالنيات، حتى قال بعض أهل العلم إنه جعله بمنزلة الخطبة من الكتاب. والله تعالى كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة أو كتاب وقوت الصلاة. نقرأ، قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت، والمشهور هنا أمرت والمشهور بهذا أمرت بالفتح. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عمر، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. يقول قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك. إذن هذا الحديث من هذا الكتاب ومالك، كتاب مالك، من رواية رجل اسمه يحيى ابن يحيى الليثي، ورواه عنه واحد اللي هو بيقول فيه ايه؟ قال، مش كده ولا لا؟ هذا هو محور قال دي الأولانية، ده محور الحديث، ده محور الكتاب، محور الكتاب، محور رواية يحيى بن يحيى. هو 14 رواية عن الإمام مالك، عن من 14 شيخ من تلامذة الإمام مالك الذين رووا عنه العلم، 14 رواية فيها بعض الاتفاق، فيها طبعا كلها متفقة ولكن فيها بعض خلافات يسيرة في إيه؟ زي حكاية أمرت وأمرت دي مثلا، يعني حاجات من هذا القبيل. حتى جماعها الدارقطني في كتاب سماه اختلاف الرواة عن مالك، كان سابق صغير مطبوع اختلاف الرواة عن مالك، وحتى ان الشيخ سليم الهلالي الله يحفظه جمع روايات مالك ال 14، جمعهم في كتاب، جمع الروايات كلها، وأشهرها عليه السلام، أشهرها في المغرب رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية الطعلبي، وأشهرها في مصر رواية واحد اسمه يحيى أيضا المصري، ثم في العراق رواه محمد بن الحسن الشيباني، لأنه لازم الإمام مالك في أول طلبه لزم مالكا وروى عنه الموطأ، ثم بعد ذلك لزم أبا حنيفة رحمه الله جميعا. إنما قوله قال اللي هو الراوي، إلى قال يعني قال الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي اللي هو الراوي عن الإمام مالك. مين هو ده؟ ده ابن يحيى بن يحيى الليثي، اسمه عبيد الله ابن يحيى، ابن يحيى الليثي ابنه، وكان إماما فقيها محدثا قاضيا عمدة في المذهب المالكي في قرطبة في الأندلس. قال حدثني هذا الرجل، قال حدثني يحيى، هو أبوه والده، قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي، اسمه يحيى بن يحيى بن كثير ابن سلاس الليثي، يحيى بن يحيى ابن كثير ابن سلاس. هما يبدو أنهم أساسا يعني أحباش أو من جنوب العالم أساسا، لأن سلاس دي بمعناها بلغة الحبشة المعول أو الأستاذ نحو ذلك، يعني سلاس اسم على بس ليه معنى. يحيى ابن يحيى ابن كثير ابن سلاس الليثي. سلاس كان رقيقا عند قبيلة الليثي. إذن كلمة الليثي ليست نسبة إلى القبيلة من ناحية أنه من أنفسهم، وإنما هو مولاه ومولى القوم منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أعتق العبد فيبقى الولاء لمعتقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتاب الشروط من صحيح البخاري في حديث كده، أنه خطب الناس فقال: ألا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ألا إن شرط الله الحق وأوثر، ألا إن الولاء لمن أعتق. ساعتها كانت في مشكلة كده بين السيدة عائشة وبين قوم جماعة بريرة اللي هي كانت يعني رقيقة. المهم الولاء للموعد. فلذلك هو المترجمين يقول لك مثلا يحيى ابن يحيى ابن كثير بن سلاس الذي مولاه، يعني مولاه أنه ليس من أنفسه، هو مولى القوم منهم، فيجوز أن يلحقه نسب هذه القبيلة على سبيل الولاء. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس اللي هو صاحب الوقع اللي احنا قلناه، اللي هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عن ابن شهاب. ابن شهاب مين؟ ابن شهاب الزهري، اسم محمد بن مسلم. ابن شهاب ابن محمد بن الله، فين شهاب ده؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب. فشوف نسب الى ايه؟ ولذلك هو يجوز نسبة الانسان الى جده، وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه الى جد مرة في حنين، لما قال: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، فنسب نفسه الى جده. يجوز ان ينسب الى جده الاول، ويجوز ان ينسب الى جده الثاني، ويجوز ان ينسب الى جده الاعلى، كل هذا جائز. فهذا يقول لك عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري من زهر، مش زهرة اللي هي جنب صفة اللبن، لا زهرة قبيلة وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. لأني أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة من يعني تنتمي إلى زهرة، ابن شهاب من زهرة من هذه القبيلة. أن عمر بن عبد العزيز، كنا عارفين عمر بن عبد العزيز الإمام الخليفة العالم العابد الزاهد عادل، وقد شاع عن عمر بن عبد العزيز تسميته بخامس الخلفاء الراشدين، كتير حتى المؤلفين في الكتب يقول لك ايه خامس الخلفاء الراشدين، خامس الخلفاء الراشدين، هذا خطأ، الخطأ عظيم، ولما يقع من الناس أحيانا دعاء يقف على المنابر يقول لك كده هذا خطأ عظيم، وإنما خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي بن أبي طالب الله عنهما، لأنه بعد استشهاد سيدنا علي بن أبي طالب ولي الناس بعده الحسن بن علي، ثم بعده السادس معاوية بن أبي سفيان، ثم بعد ذلك تحط اللي انت عايزه، ممكن تحط عمر بن عبد العزيز. لما قلنا ذلك؟ اولا الحسن ده شيء طبيعي، معاوية الله عن الجميع هذا صحابي، وأي فرد من أفراد الصحابة أفضل من أي فرد من أفراد هذه الأمة مهما بلغ شأنه، وذلك الإمام الذهبي لما ترجم عمر بن عبد العزيز في كتاب السير أعلام النبلاء ذكر هذا وقال وهذا خطأ، كانت خمس الخلفاء كانوا فضلوا على سيدنا معاوية، قال وهذا خطأ، فإن شعرة من معاوية أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، وليس هذا حطا من شأن عمر بن عبد العزيز، وإنما هو إعلاء من شأن الصحابة، فأي إنسان في هذه الأمة بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صح، كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، أقل صحابي درجة أعلى من أعلى أهل الأرض من المسلمين وغيرهم، ولا يقارن هذا بذلك، ولكن عمر بن عبد العزيز له من الفضائل ما لا يحصى. عمر بن عبد العزيز إمام في السنة، عالم، خليفة، عادل، إمام، قاض، وهكذا، يعني له من الفضائل الكثير، طبعا مش بنتكلم عن فضائل الناس. أخر الصلاة يوما، عمر بن العزيز أخر الصلاة يوما، وبعض الروايات فيها أن الصلاة هذه كانت صلاة القصر، والله تعالى أعلم. قال فدخل عليه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن العوام، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عروة يبقى ابن أسماء أخت عائشة، أسماء بنت أبي بكر، الزبير كان زوج أسماء ومن أبنائه منها عروة بن الزبير، عروة محدث وفقيه، محدث وفقيه صاحب مغازي، صاحب أخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، وعروة ابن الزبير، وكان يروي، طبعا هو تابع الجليل، روى عن كثير من الصحابة، ومنهم يعني اللي تأخروا من الصحابة وسموه صغار الصحابة اللي هم تأخر مصحابه غير السيدة عائشة زي عبد الله بن عباس وابن عمر مسعود وغيره عبد الله بن عباس وابن عمر وعائشة ومن تأخر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه على مين؟ على عمر بن عبد العزيز. دخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما. دي العصر فعلا ليه؟ لأن الروايات متفقة على أنها العصر، حتى من رواية ابن شهاب أيضا بس في من غير طريق مالك بن أنس وإنما من طريق عبد الرزاق المعمر عن ابن شهاب، ومعمر من أوثق الناس في الزهر، شوف أوثق الناس في الزهري كما قال الأئمة، معمر أوثق الناس في الزهري، يعني في يعني في الزهري يعني روايته عن الزهري أثبت من أي رواية أخرى عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب. فهو تقريبا إن رواه عبد الرزاق وغيره من طريق معمر عن ابن شهاب قال أمسى المغيرة، طبعا بالإسناد قال أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر. أمسى يعني أخر العصر. فقال فأخبره أن عبد الله بن عمر بن الزبير يقول فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، ودي صلاة العصر، وهو بالكوفة، كان يومئذ واليا على الكوفة، كان أمير على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذه منقبة من مناقب المغيرة ابن شعبة، أن عمر بن الخطاب الإمام العادل الزاهد القوي في الحق الذي لا لا لا لا يخاف أحدا ولا يخاف لومة لائم، والذي لا يجامل أحدا لأي سبب من الأسباب، وقع اختياره على المغيرة شعبة لكي يلي له الكوفة ومحافظ على الكوفة أمير على الكوفة. هذه من مناقب المغيرة بن شعبة، لأن الرافضة من ضمن الناس اللي هي بيشدوا عليها في الكلام المغيرة بن شعبة، وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. لكن أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري. عقبة ابن عامر البدري، أبو مسعود الأنصاري، فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله، كرر خمس مرات على جد أوقات الدين الصلاة، تعال هنا. طب نزل متى؟ نزل أول مرة صبيحة البسرة. قال ابن عبد البر لا خلاف في أن نزول جبريل لتعليم النبي أوقات الصلاة كان صبيحة البسرة، يعني لا خلاف في الرواة. فعلا جمع كثير جدا من الأحاديث الأسانيد التي تصرح بأن ذلك كان صبيحة الإسراء. يبقى هو فرضها، الله عز وجل فرضها عليه في الليل وفي الصباح، نزل جبريل لكي يعلمه أوقاتها وكيفياتها. قال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل إلى صبيحة الإسراء إجماعا من الرواة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نزل في أي صلاة؟ في أول صلاة صلاها في النبي كان صلاة إيه؟ الظهر. صلى به صلاة الظهر، وهذه صرح بها جماعة من الرواة، روية من طريق ابن شهاب، روية من حديث أنس، ومن حديث غيره من الصحابة، حديث من طريق ابن شهاب عن مين؟ طريق ابن شهاب عن أبي مسعود البدري صارت، وروية من حديث أنس نفسه تمام، ومن حديث جماعة من الصحابة أنه صلى به الظهر ثم في وقت معين، ثم بعد ذلك صلى به العصر وكذا إلى الخامسة، كان صلاة الفجر، فصلى به هذه الصلوات الخمس، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى برسول الله صلى الله عليه، صلى هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرسول الله قوم المسلمين، جاءت بعض الروايات ومنها ما هو صحيح أن جبريل لما نزل أمر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بأمر الله مش أمره هو، أمره بأمر الله له أن يجمع الناس للصلاة، فنودي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، اجتمع الناس فصلى جبريل، صلى جبريل، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته، وصلى الناس والصحابة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. خلف جبريل ولا خلف النبي؟ الصحابة. لا، جبريل خلفه النبي، خلف الصحابة، الصحابة يصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يصلي بصلاة جبريل، وهذا هو الأرجح، بل هو الراجح في ما قيل من أقوال العلماء، غيره مش راجح وممكن يكون مش صحيح، إنما هذا هو ما في الروايات الصحيحة، حتى إن بعض الروايات قال فصلى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي للناس، وفي آخرها قال وسلم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم النبي للناس، كان تصريح يعني الناس كانت تصلي بمين؟ بصلاة مين؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بصلاته، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بصلاته، صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة كذا إلى الخامسة، ثم قال بهذا أمرت، وهي الرواية المشهورة في الفتح، والرواية الأخرى صحيحة أيضا موجودة في عند رواة مالك الله رحمه جميعا، بهذا أمرت، إيه توجيهها؟ بهذا أمرت، أي أمرت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أمرت بأن تصلي بالناس في هذا الوقت، أمرت أن تصلي بالناس في هذا الوقت، هذا طب أمرت، أي بهذا أمرت، أي أمرت بإبلاغك، هذا الذي أبلغتك إياه أمرت، أي أمرني الله عز وجل أن أبلغك هذا الذي رأيته وصليته خلفي. فقال عمر ابن عبد العزيز، طبعا يا إخواننا هذا كان في أول الوقت لما نزل جبريل، صلى في أول الوقت، ولذلك احتج به أبو مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة، واحتج به هذه الرواية عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز، فإنه نزل في أول وقت الصلاة وصليت، أما آخر وقت الصلاة فهذا هتيج. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عمر، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ هنا اعلم ما تحدث به يا عروة، يعني تيقن وتثبت مما تقول. وفي بعض الروايات هذا الحديث: اتق الله يا عروة وادري ما تقول. استغرب عمر بن عبد العزيز، استغرب أن يكون جبريل كان واسطة لتعليم النبي وقت الصلاة، يعني أن الله لم يعلمه بشر وإنما أنزل له جبريل. قال له ادري ما تقول، كان يقول له ادري ما تقول، ما تتكلم ازاي، زي ما نقول كده تسبب مما تقول. قال اعلم ما تحدث به يا عروة، وإن جبريل، هذا سؤال، السؤال يفيد الاستغراب، استغرب. أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبي. فيه هنا استثبات المتعلم أو المخبر الحديث أو غيره، استثبات ومراجعة المخبر. إذا استغرب أمرا واستشكل فهذا جائز، يعني عمر بن عزيز قال له كده ادري ما تقول، بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب جبريل هو اللي علمه وقت الصلاة، هو ده من عروة من عمر بن عزيز، عبارة عن استثبات لهذه القضية أو هذا الأمر المشكل عنده، وهذا أمر جائز، يسأل الإنسان عما يشكل ويستثبت. يعني ليه طب استثبت عمر هنا؟ لماذا استثبت عمر عروة؟ الأمر عظيم. وتاني لأن عروة كمان ما شهدش هذه الوقائع، صح ولا لا؟ عروة لم يشهد، ما هوش صحابي، لا شاهد ولا سمع النبي يقول شيئا من ذلك. يبقى إذا إيه؟ يعني جبت منين الكلام ده؟ فهو قال له رفع الحديث. هكذا كان بشير يحدث عن أبي مسعود. كذا كان بشير. طب سؤال تاني، طب هو أبو مسعود الأنصاري شهد هذه الواقعة؟ لا. ليه؟ لأنه ما كانش تحت الإسراء، لأنه من الأنصار، والأنصار في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء في الإسراء المعراج رجع على المدينة ورجع على مكة، يبقى إذا أبو مسعود نفسه كان في المدينة، يعني إن كان في هذا الوقت قد أسلم يبقى كان في المدينة، وإن لم يكن قد أسلم والله تعالى أعلم يبقى كان في المدينة. يعني مهم في الأمرين أنه لم يشهد الحادثة، ولكن هذا لا يسمى حديثا منقطع. لما اسمه مرسل الصحابي، مرسل الصحابي، وهذا كثير، فإن صغار الصحابة يروون أشياء حدثت للنبي في مكة وهم لم يشهدوها، والأنصار يروون أشياء حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يشهدوها. وحديث بدء الوحي اللي هو بعد إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة رضي الله عنها اللي هو كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت كفلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يتزود ويتحنس في غار حراء ويتزود له ويتحنس فيه الليالي زوات العدل إلى آخره. طب هو ديما شهدتهاش عائشة كانت لسه على صغير خالص كمان في البلد. طب هل يا ترى لا هي روتها إذن إما أن النبي حكاها لها وهذا هو أقرب، وإما أنها سمعت من صحابة أو صحابيات شهدنا هذه الحادثة، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم هو الذي إيه؟ لأن يمكن التي شهدت هذه الحادثة بحذافيرها هي خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. كذلك كان بشير الأنصاري يحدث عن أبيه. أبيه هو مين؟ هو أبو مسعود الأنصاري. طيب الحديث ده ايضا فيه اشياء بس انا احرق اقول لكم بعض الاشياء في الفرش. كتاب وقوت الصلاه في واحد الحديث خالص محدش يعلمها، لكن في بعض اشياء اخرى هنقولها، انما خلينا نفرش. كتاب وقوت الصلاه، وقود جمع ايه؟ وقت. طب ده جمع قل ولا جمع كثرة؟ جمع كثرة. انما القلة ايه؟ اوقات. ايه الفرق بين القلة والكثرة؟ اذا كانت الاشياء قليلة يعني الافراد قليلة اقول اعبر بجمع القلة. اذا كانت يعني انا معايا مثلا خمس عارف الفلس بس مش فلس على فكرة، خطأ اسمه فلس، اسمه ايه؟ فلس بالفتح، لأن فلس يجمع على أفلاس، فعل يجمع على أفعال، فلس أفلاس ثوب أثوان وهكذا. فلس ده الفلس، لما انا معايا خمسه منه اقول خمسه افلاس، انما لو معايا 40 اقول ايه؟ فلوس. انا معي فلوس، معي افلاس، معي فلوس، في فرق افلاس وفلوس. ده جمع قله وجمع كثره. طب هم الصلوات كم صلاه؟ خمسه. طب ده قله ولا كثره؟ طب ما حكيت وقوت الصلاه ايه؟ قله بالنسبه لليوم اختصار الايام بس طبعا اول وقت ما صلاتش ما هو ما جاتش في الوقت كل بالنسبة ليوم واحد، بس بالنسبة لأي كشف إلا بالنسبة ليوم واحد. لما كثر تكرره لما بتتكرر أكثر من يوم، يعني يوم ورا يوم ورا يوم أسبوع لا أسبوع. وأحيانا يجمع جمع كثرة ناقلة للتعظيم، تعظيم زي ما يقول مثلا إيه، بدل ما أقول أنت عملت كذا أقول أنتم حضرتكم سيدتكم. هو واحد بس الله سبحانه وتعالى ذكر نفسه بكلمة نحن، إنا نحن نزلنا الذكر ونحن نحفظوه، إنا نحن نحيي الموتى ونحن نقدمه وهكذا. فأحيانا يكون التكثير التعظيم هو واحد ويكثر للتعظيم، أو قلة ويكثر للتعظيم أيضا. فوقوت الصلاة لعظمتها، لعظمة هذا الأمر والصلاة لوقتها. جمع الجمع لا غير جمع الجمع، جمع الجمع بيبقى جمع جمع الكثرة. يا مثلا زهرة جمعها جمع قلة أزهار، وجمع كثرة زهور. إذا جمعت القلة أو الكثرة يبقى جمع الجمع، زي أزاهير، أزاهير جمع أزهار، زهير جمع أزهار، وجمع الجمع خلي بالك جمع الجمع احيانا يقول للتعظيم واحيانا يقول للتقليد. يقول هذا من رجالات صفت الخبر، هذا الرجل من رجالات مصر، من رجالات مصر، يعني كانهم الايه المعدودين. شوف جمع الجمع، اللغه العربيه دي هي غريبه الشكل، غريبه الشكل. لما تعبر بجمع الجمع بس بتقلل ايضا للتعظيم. لما تقول فلان من جمع من ايه؟ من رجالات، ورجالات جمع رجال، ورجال جمع كثره، رجال جمع رجل، تقول رجالات. انت هنا قللت جمع الكثره، ولكن اردت انه يعني لما فيه من العظمه وكذا وكذا، ها؟ اصبحوا معدودين، اصبحوا من الرجال المعدودين، من رجالات العراق، من رجالات كذا. يقول لك من بيوتات العرب، بيوت العرب كثيره، لكن بيوتات العرب قليله، رغم ان بيوتات جمع بيوت، بيوتات العرب اللي هي البيوت اللي ايه؟ العظيمه الكريمه العرب، الناس بالصلة فوق زي بيت بني هاشم وهكذا. طيب من ضمن الحاجات اللي أنا يعني أذكرها لكم، إن يحيى بن يحيى الليثي جاء مصر، رحل إلى مصر ورحل إلى المدينة ليطلب علم ذلك، لأنه سمع الموطأ من بعض رواة المالك في المغرب الأندلس. يحيى الليث في الأندلس، عارفين الأندلس اللي هي ايه؟ بيسموها دلوقتي أسبانيا، بيسموها أسبانيا دلوقتي، هي مش أسبانيا حاليا، هي برضه الأندلس إن شاء الله، بس بتسمى أسبانيا دلوقتي، زي لما بيقولوا اسطنبول. طب يغير اسم اسطنبول لصاحبنا، هي اصلا اسمها اسلام بول، اسلام بول، اسلام بول، اسلام بول يعني ايه؟ بلد الاسلام، زي اسلام اباد مدينه الاسلام، دي اسلام بول. لا اتغيرت، عايزين نغيرها تاني، يكون حد يقول زي ما خليك ربنا اللي يغيرها ان شاء الله يا رب. فهكذا الاندلس دلوقتي بقيت اسمها اسبانيا، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هي الاندلس. بس انا بقول لك ليه اسبانيا؟ عشان تعرفها في الخريطه اسمها اسبانيا. شوف يرحل الى، هو سمع الموطأ، سمع اخواننا الموطأ من مين؟ سمعوا من تلامذة مالك. قال لك لا، طب ليه ما تطلبوش من مالك ما دام مالك حي؟ طب مالك فين؟ يا ترى مالك مثلا في المنيا؟ ده الواحد منا لو قرا حاجه زي كده وقراها بس في كتابه وبعدين قالوا له ده بتتشرح ولا بتحفر في بني سويف؟ يقول لك الحمد لله قرناها، شرحها الشيخ محمد. طب ما في هو محمد ده هو، طب ما في واحد الناس اعلى من محمد ده؟ ما تروح تطلب العلم. لا بني سويف يقول وهطلع من جيبي مش عارف ايه، واطفي البرد واطفي الحر ونف وتف في البرد ده، اقول كح. الاندلس دي اقصى بلاد المسلمين، ولذلك اللي كان يحج من بلاد الاندلس يسمى الحاج. يعني دلوقتي بيقول لك الحاج فلان، ما كانش يتكلم، بس واحد راح من المدينه لمكه، والا كلمه الحاج تلاقيها كل الناس ما يقولوش الحج، انما من الاندلس يحج الى مكة يسمى الحاج. صاحب كتاب المدخل اسمه ايه؟ ابن الحاج. ابن الحاج. مش حاجة ده سموه الحاج. لان بتوع الاندلس نادر ان يروح يحج. ايه ده؟ ولما اتكلم عن اختلاف المطالع قال لك طب المطلع اللي في المدينة والمطلع اللي في الاندلس. يجيبوا ست بلاد الاسلام. طب بعد كده قلنا ان يحيى بن يحيى رحل من الاندلس. من الأندلس إلى مصر، راح من الأندلس إلى المدينة ليلقى مالكا رغم على رغم أنه قد سمع الموطأ أصل من غير التلامذة أو ممن روى عنه، فرحل إلى مالك ليلزمه ويسمع منه الموطأ. هذه المسافة الطويلة البعيدة في هذا وغيره درس لطلاب العلم، يكون عندهم همة في هذا الأمر. نعم في مشقة، لكن هذا مهم. كان الصحابي يرحل البلاد عشان يسأل الصحابي ثاني عن حياته إخواننا، وما يرضاش يخش يسلم ولا يأكل لقمة ولا حاجة، وأنا جاي بس عشان إيه؟ أنت سمعت الحديث من رسول الله. شكرا إخواننا، يعني حالنا يرسلم، حالنا يرسلم. شوفوا الجماعة اللي بيرحل السيد البدوي، واللي بيرحل مش عارف الشاذلي، واللي بيرحل مين، ارحل لطلب العلم، ارحل لطلب العلم بس. ده اللي بيقوله. كان الإمام مالك ماذا بيسمي يحيى بن يحيى، أو سماه عاقل عاقل الأندلس في المعجم، مبسوط منه. ليه؟ كان رجلا يقدم ما ينفعه على ما لا ينفع، الأنفع والأفيد لي يقدمه. ده هو ده المثل. وجد الإمام مالك في هذا الرجل أنه يحرص على ما ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفع، وده من أعظم الأشياء التي ينبغي أن ينبه عليها طالب العلم، أن يدور على اللي ينفع، ما يضيعش وقته فيما لا ينفع. وإذا وجد شيء ينفع وشيء ثاني ينفع بس ده أقل من ده، لا يخشف أكثر. إيه بسبب؟ يعني طبعا أنتم عارفين انصراف طلاب العلم في هذا الوقت إلى ما تعلمون. إخواننا احرص على ما ينفع. من ضمن المواقف اللي هو حصلت من الليلة من يحيى بن يحيى الليثي في مجلس مالك، أنهم كانوا يجلسون في مجلس مالك، فجاء الفيل، فيل فيل جه في المدينة. طبعا بالنسبة لأهل المدينة الفيل إيه؟ فاكهة، حاجة ما شفتهاش. يعني أنتوا مثلا لو قالوا لكم هنا واحنا قاعدين هو تمساح طلع البحر، السنة عروسة البحر طلعت، بلاش تمساح تجري، إنما عروسة البحر طلعت، مين هيقعد؟ كل عايز يتزوج، كل عايز يروح يتفرج على عروسة البحر طلعت ازاي وطلعت فين؟ قال فخرج الناس ليشاهدوا الفيل، وبقي يحيى بن يحيى، فقال له مالك: لما لم تخرج لترى الفيل وهو ليس في بلادكم؟ وأصل أندلس فشأ فيها، لما رحش؟ فقال: ما رحلت هذه الرحلة لكي أشاهد الفيل، وإنما رحلتها لكي أجلس بين يديك وأتعلم من علمك وسمتك. شفت الفرس على ما ينفع؟ ما هزوش أي شيء، لا يهزه أي شيء، وهذا هو الطالب، ما يهزوش أي شيء عن طلب العلم. ولما أراد يحيى بن يحيى أن يرحل بعد، يعني أخذ الحمد لله استطاع أخذ علم مالك، لما أراد أن يرحل استوصى مالك، يعني طلب منه ايه؟ الوصية، ودعه وطلب منه ان ينصحه او يوصيه. قال: لما ودعت مالكا، لما ودعت مالكا قلت له أوصيني. قال فقال لي عليك بالنصح بالله تعالى ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. قال يحيى بن يحيى قال وقال لي الليث مثل ذلك. ودول أهل السنة الحجديين مش السلفيونات ومش عارفينات اللي تلاقيه هنا تلاقيه هنا سبحانه. ورغم الليث في مصر ومالك في المدينة وكان فيه كمان يعني مناقشات ومحاورات كثيرة بين ليس ومالك. يعني ليس كان يقف على مالك أشياء في العلم يعني ومالك كذلك. ومع ذلك سبحان الله قال لك مين وقال لي الليث مثل ذلك. يعني ساعة قلت لليس أوصني ساعة ودعته قال نفس الكلام حاجات تلك. خلي واحد يتعجب أن هؤلاء الناس كربنا موحدوا حتى في المسيح موحدوا واحد قلوبهم واحد عقائدهم واحد توجهاتهم واحد اشتراكهم. الاختلافات الفقهية لا تؤثر إنما كانوا موحدين. وزيك بيجي مثلا في أي باب من أبواب مثلا عقيدة تدور على رصة العلماء اللي جالوا في المسألة دي ايه تلاقيهم كلهم جايين سلام. وأحيانا يبقى الألفاظ واحد اللي يزيد مثلا حط توكيد مش أحيانا حاجة زي كده كلمة لما بعنا كلمة بعينها كما هي نفس الكلمة كأن نص كأنه كل شيء بيختم اللي في العراق زي اللي في المدينة نفس كل شيء هو اللي في مصر نفس كل شيء هو اللي في مكسر. ونسأل الله عز وجل إخوانا أن يجمعنا على الحرام. مما في هذا الحديث كما ذكرنا قبل ذلك منصحة العلماء وجواز الدخول عليه بشرط أنهم إذا رأوا منهم منكرا أن يغيروه بألسنتهم. إنما تغيير بالقلب معناه أنه ما يروحش. تغيير بالقلب معناه ما يروحش. يعني من لم يزل المنكر فليزل عنه. هاي غير منكر المراد بالقلب خلاص ما يخش عليه. ما يبقاش غير بالقلب كده. ما قاعد ليه؟ ما تقوم. دي المسألة. إنما يجوز الدخول عليهم وإن كان عدم الدخول عليهم أفضل. ولكن إذا كانت هناك حاجة في الدخول عليهم كان الدخول عليهم في هذه الحالة أوجب من عدم الدخول. يعني مسألة الدخول تقدر بقدرها كل الأصل لا. ولكن كان هناك حاجة يدخل بل يكون أوجب أن يدخل بس بشرط أنه إذا كان هناك منكر يغيره بلسانه. حاجة ثانية شفت كيفية تغيير يعني منكر الإمارات. إن مثلا واحد زي عروة بن الزبير هل عروة كان يخاف في الله لومة لائم؟ ما كانش كان وإلا ما كانش نصح من لومة مش كده؟ ولا إن هو خايف من عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ما يتخافش منه. ومع ذلك لما أراد أن ينصحه كيف نصحه؟ فأخبره أن المغيرة بن شعبة يعني جابها له في صورة إيه؟ حديث في صورة حديث. صورة ثانية من صور الإنكار صورة إيه؟ أبو مسعود الأنصاري لما قال للمغيرة بن شعبة ما هذا يا مغيرة؟ تعمل إيه؟ أخرت ليه الصلاة؟ لما أخرت الصلاة؟ بإذن هنا نوعين نوع فيه من مباشر وفي نوع غير مباشر. ولكن في كلا الحالتين نصح أولا في حضرة الأمير نفسه، الأمير الحق موجود وعمل هذا الأمر، فهو راح يقول له كذا. ولم نسمع إن واحد منهم مثلا بيجي وراء مثلا فيه مظالمة فيه وكذا، راح وقف على المنبر في خطبة ولا كذا وقاعد يقول إيه يميني هيك المظالم الأمراء كذا والأمراء كذا وإنما كانوا يذهبون يذهبون إليهم فينصحوا، وده اللي هي كلمة عدل أو حق الاثنين موجودين عند سلطان جاهل. عند طبعا عند انتوا عارفينها في اللغة العربية عند ظرف، ظرف ايه؟ ظرف مكان. عند سلطان جاهل يعني يقول له انت ظلمت شمال يا اخي، انت ظلمت فلان ده او انت تظلم، ليه ما تظلم؟ تتق الله ولا تظلم، فإن الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وقال النبي فلا تظالموا، وكل يعظوا يعظوا. ده طبعا بخلاف ايه؟ ارحل يعني امشي يلي ما بتفهمش. ما سبب تأخير الصلاة؟ هنا ايه سبب تأخير الصلاة؟ ما هو ما شفناش سبب حد زي يا صبر تاخرت الصلاه، ها ما ردش عليك في سبب تاخيرها؟ ما قالوش، خلاص سكت، عرف ان ده غلط، ها عرف ان ده خطا، كانش في عذر في تاخيرها. لا لا الله تيجي. طب اذا حاجه تانية، اذا زي ما انت بتقول الامير اخر الصلاه، طبعا اهل العلم هينصحوه، نصحوه او ما نصحوش وهو ما هو موجود لاخر، ماذا يفعل الرعية الناس؟ في حديث في كده ولا؟ ايوه كان ابن عمر، كان ابن عمر رضي الله عنه لما يؤخر الحجاج الصلاة كان يصلي الظهر إيماء، كان الحجاج يدخل صلاة الظهر على العصر، كان ابن عمر يصليها إيماء برأس خطبة الجمعة للأسف. زي كان ابن عمر لما كان الحجاج يؤخر الصلاة، أيوة، فكان يظل يخطب حتى يدخلها على العصر، فكان ابن عمر يصلي إيماء وهو جالس، وهو جالس. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول يكون فيكم أمراء تؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتم الصلاة فصلوا الصلاة على وقتها ثم صلوها خلفهم فتكون لكم نفلا ولهم فريضة. يعني صلوها تاني خلف خلف الإمام. ليه طب صلاة تاني؟ ما صلاة خلاص. صلاة أيوة حتى لا تكون هناك شفت الشيخ الفلاني وما بيصليش وحده. طب هو بيتأخر الصلاة عن وقته برضه بيصلي. يبقى إذا لو حصل هذا يبقى الإنسان يصليها في وقتها. طيب بقية الحديث بس هو الشيخ محمد خلع عبد الباقي جعله الحديث يعني نمر كذا عليه من اثنين، وقال عروة ولقد حدثني ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر الشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ده تكمل الحديث الأول، عروة قال كده، لكن لأنه الشيخ محمد خلع باقي رتب الكتب اللي عملها على حسب حديث الصحابي، فالأولاني حديث مسعود الأنصاري وده حديث عائشة، فحط ده واحد رقم واحد ورقم ده بالنمرة اثنين، إنما هما في سياق واحد، اثنين في سياق واحد. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. في حجرتها حجر البيت. ها هنا عائد عليه. الشمس في حجرتها عائد عليه. ضي الشمس موجود في حجرة عائشة. في حجرة عائشة. من؟ والشمس في حجرة عائشة. الشمس بتنزل في حجرة عائشة. ولا الضوء؟ ضوء الشمس. أيوة ضوء الشمس في حجرتها. قبل أن تظهر يعني ترتفع. شو إزاي؟ أن كان يصلي العصر والشمس في حجرة عائشة. وحجرة عائشة كانت ضيقة مش واسعة. وكانت برضه قصيرة البنيان. كانت الشمس تجيلها من بعد الظهر كده بشوية وتفضل لغاية العصر. فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم العصر. السيدة عائشة قاعدة في حجرتها ملاحظة مقارنة الصلاة بالوقت، طبعا ما فيش ساعة ولا، فبتشوفها الشمس كانت تكون في حجرة عائشة قبل أن تظهر يعني ترتفع. الظهور هنا بمعنى زي قول تعالى فما استطاعوا أن يظهروا، يعني يعلو يرتفعوا فوقه. فالظهور هنا بمعنى الارتفاع قبل أن ترتفع. ترتفع منين؟ من حجرتها، أي قبل أن يحل الفيء والظل مكانها. قبل أن تغيب عن حجرتها، بس تبقى موجودة في السماء، موجودة، إنما يعني معناها أنها تنحرف. تعال أنت شوف مثلا لو في غرفة كده وفيها شباك ولا حاجة ناحية الغرب، الشمس جواها، لما ترتفع الشمس منها هل معناها أنها غربت؟ لا، ده على حسب بقى الحجرة ووسعها وطولها وارتفاعها. كل يوم حجرة عائشة كانت تعرف أن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ صغيرة، حجرة صغيرة مساحة وارتفاعا. فكانت الشمس ترتفع عن الحجرة سريعا، ارتفع سريعا، وجاب أول ما تجي تميل كده نسمى بها إيه؟ ارتفع عن الحجر، ارتفعت عن الحجر وحل الإيه؟ حل الظل مكانها. وهذا هو أول وقت العصر، وهو مناسب للحديث الثاني اللي هو كان يصلي العصر وظل كل شيء مثله. ظل كل شيء مثله ليه؟ لأن هي على ما تبدأ تتدرج وترتفع في مبنى صغير زي كده وضيق زي كده، يبقى هيكون ظل الشيء ايه؟ انما ما ينفعش يبقى مثلي. ليه؟ الكلام ده في الاماكن الواسعه. بلى يعني لو مثلا مسجد زي كده والشمس ضاربه فيه من اقصى لاقصى مثلا، مفتوح الحته دي ومكان واسع كده، فعلى ما ترتفع من المكان الواسع ده يبقى فعلا ظل كل شيء مثلي في ثلاث امثال. انما مكان ضيق وقصير يبقى ارتفاعها مناسب لظل كل شيء. ولذلك العلماء الأئمة الثلاثة وجميع الأئمة بعدهم طبعا باستثناء أبي حنيفة رضي الله عنه، كان يرى أبو حنيفة أن الصلاة أن العصر وقته الأول إذا كان ظل كل شيء مثليه. جد مرتين ظله، جد مرتين لو عملت عصاية كده يبقى جد مرتين ظل. ده أول حاجة اتعلمتها أنا طبعا من الشيخ الحنفي اللي كان بيشرح لنا رحمة الله عليه كتاب الوباء في شرح الكتاب، وكان شيخا حنفيا. اتعلمت كده، إنما الحق غير كده. حق غير كده. بل إن حديث أبي برزة الأسلمي في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر وأحدنا يخرج إلى العالية بعيد عن المدينة ويرجع والشمس حية. يعني معنى ذلك أن إيه؟ تبقى لسه الشمس ما تزال يعني فيها قوية، يعني حية فيها قوة ناصعة فيها بياض. حتى إن أبو حنيفة خالفه تلاميذه أصحابه حنيفة مين؟ محمد بن الحسن زفر بن هذيل. دول الثلاثة اللي هم مبرزين تلامذة الإمام أبي حنيفة في الفقه خالفوا في هذه المسألة، فكان فيها إجماع إلا قول أبي حنيفة ومن انتصر له زي أبو جعفر الطحاوي مثلا، انتصر لأبي حنيفة في كتاب شرح الأثار وعمل الحديث بطريقة المهم يعني، لكن جماهير أهل العلم على أن والشمس حية، على أن وقت هذا أول كل هذا في أول الوقت، ثم يأتي بعد هذا الأحاديث اللي في أوله اللي هي بتبين أول الوقت وآخره. زي ده قال وحدثني يحيى بن يحيى قال وحدثني يحيى عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ابن أسلم وكان أسلم هذا رقيقا عند آل الخطاب، فلما أعتق أخذ الولاء. طبعا عمر بن الخطاب من بني منين؟ من عدي، من عدي مش كده؟ العدوي، فيقال عن زيد بن أسلم العدوي مولاه، العدوي مولاه لأنه مولى. وابن زيد هو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، كان إماما في التفسير. مالك عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم كان أيضا إماما في الحديث والتفسير، ومما أذكره لكم من مناقب الإمام الأجل سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الله عنه جميعا، زينة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعالمهم، أنه كان يحضر مجالس زيد بن أسلم، يحضر مجالس زيد بن أسلم، فقال له قومه اللي هم قريش يعني وبني هاشم تتخطى مجالس أهلك من قريش لتجلس عند عبد لآل الخطاب، فتجلس عند عبد لآل الخطاب. فقال لهم علي بن حسين رضي الله عنه إنما يحرص المرء على ما ينفعه في دينه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به مسجد. فكان لا يستكبر أو يستنكر أن يحضر مجالس هذا الرجل. لماذا؟ لأنه يتعلم، لأنه سيتعلم. أما يحضر مجالس قريش صحيح يبقى لا يحرص على مين؟ يحرص على ما ينفع. دائما من ضمن اللي احنا قلناه في الاول انه حرص الايه؟ حرص الانسان طالب العلم على ما ينفع، وهي الناس كلها في التحرص على ما يرفعها في دينه. قال إنما يحرص الرجل على ما يرفعه. احنا نسينا وما نشرح. لا لا لا لا نفعش. قال وحدثني مالك وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبس زي بعض آخر ختام لل مش هنقدم الشرح بس حتى فكاهية كده جات لي أنا فترة كده قلت أكتبها حتى. أنا نسمي عطاء بن يسار شكر بن نعمة. شكر بن نعمة الحديث دي على فكرة تدلك على أن الناس دي كانت بتفهم. الرجل اسمه يسار. ما معنى يسار؟ يسار هنا الغنى الميسرة. فيسار غنى. فلما اسمه يسار لما جاءه ابن أراد أن يعبر به عن الشكر. طب شكر الغنى اللي هو ايه؟ العطاء. هو ما هوش غني ولا حاجة بس اسمه كده كأنه يريد أن يدفع زكاة اسمه. يعني الرجل كأنه بيعظ نفسه في اسمه. انت اسمك يسار سمي ابنك عطاء. شفتوا ناس كانت بتفهم وكانت تعظ نفسها بنفسها حتى في اسمها. هو الرجل ما كانش غني. العالم دي ما كانوش غني أغنياء. عطاء بن يسار الناس ما كانش أغني ولا يسار كان غني. ومع ذلك سبحان الله تخيل أنا قعدت أتأمل في الاسم قبل كده ما مرة اثنين يسار وسمى ابنه ايه؟ زي كان بيقول لنفسه ايه؟ انت سموك يسار يبقى لازم تسمي ابنك عطاء عشان ده زكاة الاسم. زكاة الاسم بتسميه. مين فينا بيفكر التفكير ده؟ بس خلاص. طب نقرا الحديث بس. نقرا كده. عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر أو الوقت. صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر. أسفر يعني بيضت السماء يعني أوشكت الشمس أن تطلع. هذا هو الإسفار. إسفار اللي هو بقى لا مش طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس بشوي اللي هو تلاقي ايه في شويه ضياء يعني النور نور زي ما بيقول النور نور. ثم صلى الصبح من الغد اليوم بعد ان اسفر. ثم قال اين السائل عن وقت الصلاه؟ قال ها انا ذا يا رسول الله. سأله راح خد لحد الساعه 10 لا نصلي معاه. قال ها انا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت. يعني بين الوقت الأول والوقت الثاني وقت. فدي يعني أراد أن يبين أول وقت صلاة الصبح آخر وقت صلاة الصبح. وفي بس من الموعظة والعلم إن الرجل إذا سأل العالم فأعرض عنه وما جاوبوش يقول يا عم أنا سألت فلان حتى ما عبرنيش الله من رحمه تاني. يمكن انه سكت لسبب ويبين لك. يمكن سبب انه سكت لسبب ان سؤالك ده ما هو ما يعرفوه. او انه مش عاجبه سؤالك. سؤالك في غير موضوع. او اي شيء من الاشياء. هذا الرجل اعرض عنه النفس. سكت انه بيعرف. ما جاوبوش. جيتني يوم. وجيتني تيوم. لغيت ما عارف. وقت. صلاة الصبح فين؟ وفيه الصبر على العلم. إذا صبر أحرص وإذا لم يصبر لم يحرص. أسأل الله لي ولكم خير إن شاء الله. التقي متى؟